دعوة للتأمل في آيات الله في الكون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. علماء يقولون هذه آيات الفت نظرهم لقدرة الله على البعث، ولكن أريد أن أضيف معنى آخر. هو وصف لنا الجنة وذكر لنا عذاب النار، وإحنا قلنا أن كل ما تتخيلوا الجنة أعظم من ذلك، كل ما تتخيلوا من العذاب عذاب النار أشد. فقال إن أفلا ينظرون إلى الإبل وإلى السماء وإلى الجبال. فعلا إذا نظرت لهذه المخلوقات وجدت خلقا هائلا، عشان تتخيل العظمة في الخلق، ثم تتذكر أن الله خلق هذه العظمة من الإبل والسماء والجبال والأرض، هو الذي خلق الجنة. فإذا كنت ترى العجب العجاب في خلق هذه المخلوقات الأرضية التي أعدها لأي أحد كافر مؤمن، فكيف بما خص به أولياء وأحباءه؟ ولهذا قال بعدها أفلا ينظروا، أي ينظروا لتعرفوا قدرته أولا على البعث، ثانيا حتى تستحضروا مشهد النعيم العظيم في الجنة أو العذاب الشديد في النار. فالخالق عظيم. أفلا ينظرون نظر اعتبار وتفكر إلى بعض مخلوقاته، إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقها الله وسخرها لبني آدم، وفي خلقها ما يدل على عظمة خالقها وقدرته على بعث الخلق بعد موته. بل إنهم يعقدون الآن الأبحاث العالمية في إعجاز خلق الإبل، وينظرون نظر اعتبار وتأمل إلى السماء كيف رفعت، ليس بها تشقق واحد بغير عمد يرونها ولا تسقط عليهم، وينظرون نظر اعتبار وتأمل إلى الجبال كيف نصبت، جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وينظرون نظر اعتبار وتأمل إلى الأرض كيف سطحت، كيف بسطت ومدت ومهدت لاستقرار الناس عليها. فيستدل بذلك كل على قدرة الله عز وجل وعلى وحدانيته وعلى أنه قادر على البعث مرة أخرى. ثم جاءت ختام السورة ليبين وظيفة الرسل والدعاء والحساب على الله، ودي طريقة السورة المكية كلها. القرآن وعظمة القرآن، اليوم الآخر وإثبات اليوم الآخر، قدرة الله في المخلوقات والخلق، قصص الأولين، ثم ختاما كلام للدعاء والرسل، للرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء من بعده، من الآية 21 إلى 26. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. الرسول مذكر وليس بمسيطر، لما وجههم إلى النظر لما يدل على قدرة الله وجه رسول صلى الله عليه وسلم فقال فذكر، فعظ، عظ أيها الرسول هؤلاء وخوفهم من عذاب الله وذكرهم بنعم الله ودلائل توحيده. إنما أنت مذكر لا يطلب منك إلا تذكيرهم، وأما توفيقهم للإيمان فهو بيد الله وحده. لست عليهم بمسيطر، لست بمسلط حتى تكرههم على الإيمان، فما عليك إلا البلاغ. إلا من تولى وكفر، لكن من تولى وأعرض عن التذكير والموعظة وكفر بالله وبرسوله فيعذبه الله يوم القيامة فضلا عن عذاب الدنيا، فيعذبه الله العذاب الأكبر يوم القيامة، العذاب الأعظم الذي ليس فوقه عذاب، يدخله جهنم خالدا فيها. أما العذاب الأصغر فعذاب الدنيا بالقتل والأسر. ثم بين أن الرجعة والحساب على الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا وحدنا إيابهم ورجوعهم بعد الموت، ثم إن علينا وحدنا حسابهم على أعمالهم ثم نجزيهم عليها، وليس لك ولا لأحد غيرك ذلك. فالأمر لله، بلغ، لست بمسيطر، إيابهم وحسابهم على الله. هذا مفاد هذه الفقرة. أسأل الله أن يستعملنا فيما استعمل فيه رسوله من الدعوة إلى دينه وشريعته، وأن يجعل رجعتنا إليه رجعة محمودة، وأن يجعل حسابنا بين يديه حسابا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.